أنا إنسانة مسيحية متجوزة وعندي طفل ولي أخت وحيدة وهي أيضا عندها 3 أولاد وإحنا أيتام في سن صغيرة جدا، الأب والأم هي غنية جدا ومبسوطة وعايشة في منطقة راقية جدا وأنا إنسانة عادية، لكنها بعيدة عن الله في التصرفات وبتصرف مصاريف خيالية، وحواليها مجموعة من الأصدقاء والمستفيدين من وجودهم حواليها، والمسيح طبعا خارج هذه الدائرة تماما. حاولت اني اقول كلمة عن مجيء المسيح والتوبة فلم اجد غير التريقة وتحويل الموضوع الى هزار، واتهموني بان كل من يذهب الى الكنيسة بانفاس صعبة، وانا مشفقة على اختي جدا من هذا المصير، وانا ايضا بحبها لانها اختي الوحيدة، واعترفت لأب اعترافي إلى آخره. أخت غنية جدا وأخت عادية، والأخت العادية بتقول أنا إنسانة مسيحية، لقيت أختها الغنية دي اللي بتصرف مصاريف خيالية وحواليها شلة، بتقول شلة من المستفيدين، حاولت تكلمها عن الحياة الأبدية وتكلمها عن التوبة وعن مجيء المسيح. حلم حلم، وده عمل مبارك ما يعملوش إلا الإنسان المثقل بربح النفوس واللي عايز يمجد اسم الله ويرفعه، بركة كبيرة. لكن راحت تكلمها بتقول هي والدايرة بتاعتها المسيح بعيد جدا عن الدايرة دي، راحت تكلمها فاتريقوا عليها وحولوا الموضوع لهزار وقالوا لها كل اللي بيروحوا كنايس، قالت طبعا ألفاظ ما كتبتهاش، بتقول ألفاظ صعبة جدا. كلام ده مش غريب عليا لاني انا لمسه وحسه وسمعه من مجتمعات كثيرة، مجتمعات كثيرة لما زاد المال ضلوا عن طريق الله، ضلوا عن الطريق، وعشان يخدروا ضمائرهم، وان كانت الضمائر ماتت يقول لك الكنائس انت بتصدق على رأي شاب كان موجود في الكنيسة، وبعدين الشيطان شده بعيد، لا برا يعني مش هنا في كنيستنا، شده بعيد. فشاب تاني بيكلمه بيقول له فلان سبت لي الكنيسة وسبت لي الحياة اللي انت فيها اللي كنت فيها، قال له يا راجل انت بتصدق الكلام ده، ده كلها تمثيل في تمثيل. شوف الشيطان يصور للإنسان ايه، ان اللي احنا بنعمله ده تمثيلي تمثيلية، لا يا ابني ده مش تمثيلية، لا ده مسرح حقيقي والمخرج حاضر في الوسط هو رب المجد يسوع. سهل جدا ان شوية ناس القرش زاد معاهم يتريقوا على القديسين واهل بيت الله، يتريقوا. راحت تكلم اختها، يا بنتي يا بنتي مجيء المسيح، الرب جاي، الرب قريب، الرب على الابواب، استعدي اصحي. لكن هي فين؟ تتريق على اختها. طب هتعدي الايام وتنتهي، هتعدي الايام وتنتهي. يا ترى فكرتي في مصيرك حيكون ايه؟ بتضحكي هنا لكن هتبكي بدموع غزيرة الى ابد الابدين. مسكينة مسكينة. مسكين وأمثال هذه العائلة كثيرين كثيرين. بيفكروا اني على رأي واحد مرة قال لي انا سم بيكلمني انا وجها لوجه ان الكلام ده يا ابونا بتاع الناس البسطة. صدقوني لدرجة ان انا فكرت مرة ان ربنا بتاع الغلابة بس بتاع الغلابة. معقولة؟ لكن في اغنياء قديسين ما اقدرش انكر في اغنياء قديسين بيخدموا ربنا من قلوبهم باموالهم وجهدهم ووقتهم والمال عند رجليهم وعلى قد ما يزيد المال عنده على قد ما يقرب لربنا على قد ما يقرب ما يتفرعنش ما يتفرعنش ولا يتريق على اهل بيت الله. اقول لك يا بنتي ابكي على اختك وصلي من اجلها لما تيجي فرصة كلميها ويمكن في يوم من الايام ترديها ولو ما جاتش فرصة للكلام كلمي ربنا قولي لأختي وكل أخوات المسيحيات وانا بصلي من اجل كل انسان بعيد عن ربنا ما تسمحش ان انسان يهلك لكن هات الكل هات من بعيد والبيت يزيد هات البنين وهات البنات وضم الكل ليكمل عدد العروس ليكمل عدد العروس. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. فجر البركان وابرم النيران لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. فجر البركان بركان النهضة بركان النهضة مطلوب صلوات أيادي مرفوعة ركب ساجدة دموع سخية أعبر إلينا بالمطر المبكر والمتأخر ونصلي ونرنم ونقول له فجر البركان. امين. ترنيمه رقم 154. فجر البركان واضرب النيران فجر البركان واضرب النيران لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان الخطاة المساكين يرجون خلاصك ويفرح كل حزين خلص خلص ميراثك فجر البركان واضرب النيران فجر البركان واضرب نيران لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلص لو إنسان بكتنا على الخطية وكل شهوة رادية وانتزع من القلوب كل محبة أرضية فجر البركان واضرب النيران فجر البركان واضرب النيران كل وديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندل في الرواب والوديان ويفرح بخلص يسوع إنسان غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار اسكب وملأ يا بار بالروح القدس والنار غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار اسكب وملأ يا بار بالروح القدس والنار فجر البركان وفرق من نيران فجر البركان وفرق من نيران لتندل في الرواب ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندل الرواب والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان تعالى من عند الآب تعالى بالانسكاب أيها الملك السمائي عزي واملأ إلى حباب تعالى تعالى بالانسكاب أيها عزي واملأ إلى باب فجر البركان وفرم النيران لفجر البركان وفرم النيران لتندل في الرواب والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندل وديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان في أواخر الأيام وأتى بسكيب النعام تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام فجر البركان وفرم النيران لتندل في الرواب والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس وأيدنا بالآيات فتفرح كل النفوس فجر البركان واضرم النيران فجر وضرم لتندل في الرواب ويفرح بخلص يسوع إنسان لتندل رواب والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ومره اخرى نرجع للكلام عن مخلصي. مخلصي يسوع المسيح اللي قلنا هو الله المتأنس، يعني الله اللي أخذ صورة إنسان، وقلنا إن من وسط البشر مفيش إنسان يخلص، فالله بذاته هو اللي جه عشان يخلصنا، واللي ظهر في صورة إنسان. فمخلصي هو مين؟ هو الله المتأنس، غيره مفيش مخلص، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. هو اللي نمسك فيه، هو الباب، من غيره مفيش دخول، هو الطريق، من غيره مفيش وصول. رب المجد يسوع كلمة الله الذي صار جسدا. يبقى نمرة واحد قلنا هو الله المتأنس، نمرة اثنين قلنا مخلصي هو وحده البار، يعني اللي ينطبق عليه كلمة صالح، ليس صالح إلا الله وحده، فهو البار، فيش إنسان في الوجود اتقال عليه الكلمة دي إلا رب المجد يسوع، الله اللي ظاهر في الجسد. ونمرة ثلاثة قلنا مخلصي هو المحبة، ونمرة أربعة قلنا مخلصي قدوة ومثال. قدوة ومثال، ما فيش إنسان في الوجود نقدر نقول عليه قدوة، لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، لكن رب المجد يسوع وحده هو القدوة اللي قال تعلموا مني. وبعدين بنتكلم عن القدوة، قلنا قدوة في اتضاعه، كلام ده اتكلمنا عنه، قدوة في حنان، قدوة في خدمته، وبنتكلم بنقول قدوة في أخلاقياته. احنا بنقول المسيح هو ربنا، هل ممكن نتكلم عن أخلاق ربنا؟ لا لا، احنا بنتكلم عن أخلاق الله المتأنس، الإنسان يسوع المسيح اللي أخذ صورتنا وطبيعتنا وشبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، وتاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. قدوة ومثال، كلمنا المرة اللي فاتت وقلنا آخر مرة، طبعا مش المرة اللي فاتت، يمكن من 4 شهور، يمكن يوم 16/5، النهاردة كان 5/9، مبارك اسم الله. أنا أدي بشكر ربنا، بشكر ربنا، وإن كان الشيطان واقف لينا بالمرصاد، لكن العالي العالي وحده جايب مناخير الشيطان في التراب، مناخير الشيطان في التراب. أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وعده المبارك، إله السلام، سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. بيهددنا صحيح، بيهددنا بيهددنا، لكن لنا إله بيحارب حربنا. أنا لي إله بيحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي. وتكملوا انتوا بقى، قلنا في أخلاقياته، اتكلمنا في أدب الحديث، حلاوة اللسان، حلاوة اللسان، كلام المؤدب جدا، مؤدب جدا، حنين الحنين. أكمل بقى، قدوة في أخلاقياته، قدوة في أخلاقياته. نمرة اثنين، ما فكرش مرة إنه يدافع عن نفسه. اي انسان واي نبي واي قديس تهمه نفسه ودافع عن نفسه، دافع عن نفسه. يعني مثلا لو خدنا يونان، يونان ربنا قال له روح كلم اهل نينوى، ففكر كده، اهل نينوى دول غربة، دول امميين ما يستاهلوش الرسالة. وبعدين لو انا رحت وهددتهم وكرست ليهم وبعدين تابوا ويرجع ربنا يسامحهم اطلع انا كذاب، انا كذاب، لا لا لا انا مش رايح، انا ههرب. فكر في نفسه، وكل الانبياء والقديسين فكروا في نفسهم ودافعوا عن نفسهم، لكن رب المجد يسوع اللي يقول عنه اذ شتم لم يكن يشتم عوضا، واذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يعني لما يألموه ما كانش يهدد يقول انت مش عارف انا مين، انت مش عارف تكلم مين، لا لا لا لا، مع ان هو مين ومين، لكن هو لا قال انا مين ولا انت عارف انا مين، لا، كانوا يكلموه يسكت يسكت. ما هو انا بتكلم عن المسيح الانسان، اخلاقيات الله المتأنس اللي لابد نتمثل بيه نتمثل بيه. يعني اقول لك مرة مثلا، رب المجد يسوع طبعا لاهوته لم يفارق ناسوته، هو ربنا، هو ربنا عارف قلوب الناس، عارف افكارهم، مختبر الكلى والقلوب، عارف كل شيء، عارف الماضي والحاضر والمستقبل، هو الله الكامل المعارف. فهو عرف ان اليهود بيتشاوروا عليه عشان يهلكوه، فالفريسيين طلعوا من المجمع بعد ما تشاوروا عشان يهلكوه. يسوع عرف، انصرف من هناك، مش يعني هو تمني كان يهرب كده. تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل هو ذا فتايا الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة. أنت مين؟ قال أنا يا عمي رجل غلبان، رجل لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. الأيام دي تلاقي الخناقات كترت، خناقات كترت، حتى لما عربية تخبط عربية تلاقي ينزلوا الاثنين، أول ما ينزلوا يبقى ده غلطان، يقول لي أنت غلطان، يا ابني أنا مش غلطان، لا أنت غريبة. خناقات، صوت عالي، طولة لسان، خصوصا لما واحد يستضعف واحد. مرة وأنا معدي كده في مكان معين، وبعدين عربيتين ماشيين جنبي سبقوني، على ما وصلت ليهم لقيتهم وقفوا، واحد نزل من العربية ودب ضرب دخل النظارة، أنا سامع وأنا في العربية سامع إزاز النظارة بيدخل في عين التاني. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. هو اللي بيخاصم مين؟ هو الإنسان اللي بيحسب خطية الغير مخاصمه. ليه؟ لأنه عمله سوى فيه، حاسب خطية عليه فأنا مخاصمه، بلاش أنا فلان مخاصم فلان لاني حاسب الخطية. لا يخاصم لانه لا يحسب لنا خطية، لا يحسب لنا خطية. لو اخطأنا قد ايه؟ اخطي طول العمر، لكن ساعة ما تيجي تقول له سامحني هيسامحك، يسامحك. بتقول عنه النبوة، شوف معلمنا اشعيا قبل ما يتجسد رب المجد يسوع، قبل ما يدخل الى العالم، كلم عنه الروح القدس بلسان معلمنا اشعيا، يقول أما هو ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ما قالش أنا مظلوم، ما تتكلم يا رب وتقول أنا مظلوم. قال لا، وليه أقول أنا مظلوم؟ يا سلام، أنا قلت ساعة ما يكون في حاجة للكلام اتكلم، لكن في وقت مش محتاج للكلام صمت. ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فم. معروف النعجة لما يجي يقصوا الصوف بتاعها تفضل تجعر على طول طول ما هم بيقصوا الصوف بتاعها. حد شاف الحكاية دي؟ حد عنده نعجة؟ ها؟ تفضل تجعر كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح. فيا سلام ظلم تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. احنا هنتظلم في العالم والعالم هيظلمك وفي وظيفتك هتبقى مظلوم وجوزك هيظلمك وانت يمكن مراتك تظلمك تتفرعن عليك. اسكت وسلم لمن يقضي بعدل. سلم لمن يقضي بعدل. بلاش تدافع عن نفسك لانك لو كلمت انت هيسكت هو ولو سكت انت هيتكلم هو. لو سكت انت هيتكلم هو. فقط تعالى صليه واشكيله هو. اشكيله هو واللي الشكوى قدامي سفر التذكره في الوقت المعين هستجيب. لا يمكن حنسى دمعة من دموع عينك يا مظلوم. لا يمكن حنساك ولا أنسى تعبك. لكن أنا عيني عليك كل الزمان. أخلاقياته لم يدافع عن نفسه. ليه ما دافعش عن نفسه؟ لأنه هو جاي عشان يبذل نفسه من أجل الناس. يبذل نفسه من أجل الناس. جاي عشان يهادل نفسه ولا يطبطب عن نفسه. عشان كده بيقول لك يا مسيحي أنا أرسلتك للعالم عشان زي ما أنا بذلت تبذل أنت وزي ما أنا عشت تعيش أنت وأنت. لم يدافع عن نفسه. نمرة ثلاثة أخلاقياته متسامح. يا سلام علامة حلوة من علامات المسيحية اللي كلها حلوة التسامح. التسامح شوف مسكوه وعملوا سووا فيه وجلدوه واستهزأوا بيه وعيروه وحملوه بالخشبة ومشيوا بيه وشايل الخشبة ويتكفي تحت منها في دروب أورشليم لغاية ما طلعوه في روابي أو عند الجلجسة في جبال أورشليم وهناك علقوه على الخشبة. وكإنسان بدأت أنفاسه تقل وتضعف يعني في النفس الأخير. لكن هو في النفس الأخير كإنسان الذي لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا سلام إيه ده؟ كل اللي عملوه فيك ده وتطلب ليهم الغفران. اتعلم يا نصراني تعلم يا نصراني عشان ما تديش فرصة للغيظ يدخل قلبك ولا تبات مدغاز. عدد ترنيم في الترنيمة بتقول ايه؟ وفي غيظه يبات مغموم. ها حياته مليانة هموم. لا هي ناقصة جزء كده وفي غيظه يبات مغموم وعنطاره ما يسكت. العالم يهر وينكر وفي غيظه يبات مغموم. العالم يهر وينكر وفي غيظه يبات مغموم وعنتاره ما يسكت وحياته مليانة هموم. وعنتاره ما يسكت وحياته مليانة هموم. لكن أنا مش من هنا داهينا عالم فاني لكن أنا مش من هنا داهينا عالم فاني لا مل ولا جا ولا غينا أنا ليا و لا مل ولا جه ولا غينا أنا ليا وطن تاني ولا يعرف مرة يسامح ويعمل للكلمة معاني متسامح مسيحنا المبارك مخلصي متسامح اللي صلبوه طلب ليهم الغفران طلب ليهم الغفران وهو في طريق الصليب تلاميذه اللي هم قريبين منه جدا واحد باعه بثلاثين من الفضة والباقيين كلهم سابوه وهربوا كلهم تركوه وهربوا حين قبض عليه لكن بعد القيامة يا ترى مسكهم سلخهم وبخهم أبدا قال لمريم والمريمتين اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني اذهبا قولا لإخوتي معقولة مش فاكر حاجة لا فاكر وعارف لكن كل ده على جنب كل ده على جنب متسامح متسامح ما تفكرونا بالعدد اللي بيقول ولا يعرف مرة يسامح ها واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يا سلام على الكلام الحلو ولا يعرف مرة يسامح مفروخ انت تقصد ايه يو ما اقصدش يا عمي لا اقصد لا دي ولا دي واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح أمح واحد منفخ التاني زي الحصان الجامح أمح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح لكن أنا مش من هنا داهينا عالم تاني لكن أنا مش من هنا داهينا عالم تاني لا مل ولك ولا غينا أنا ليا وطن تاني لا مل ولجا ولا غينا أنا ليا وطن تاني متسامح مرة بيكلم التلاميذ والشعب بيقول لو أخطأ فيك أخوك اذهب يعني هو اللي غلط بس هو اللي غلط لكن انت روح له وعاتبه اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك يا سلام مش احنا نقول انا مش غلطان اروح له ازاي انا مش غلطان رب المجد يسوع بيقول اخوك غلط فيك روح له انت وعاتبه بينك وبينه ولو سمع منك يبقى ربحت نفسه شلت الغيظ من قلبه رجعته لطريق الصواب لو ما سمعش منك خد واحد او اتنين معاك والشهادة تسمع على في وجود واحد أو اثنين، إن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاث، وإن لم يسمع منك فكل الكنيسة، وإذا لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثن والعشر. سيبه سيبه. فقام معلمنا بطرس بيسأله بيقول له يا معلم كم مرة أسامح لو أخطأ في أخويا؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني ممكن أسامح أخويا لغاية 7 مرات يغلط فيا؟ قال له يا بطرس 7 في 70. 7 في 70 يعني ايه يا رب؟ 7 في 70، 7 في 7 في 10، والسبع عدد كامل، والسبع عدد كامل، والعشر عدد كامل. يعني يا بطرس عيش عمرك متسامح. يا سلام، يعني مش هتغاز يا ربي وبات متغاز. لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تغرب الشمس على غيظكم. طول العمر اسامح مش هقدر، انت مش هتقدر، لكن اديني فرصة املك عليك، لاني انا واحد اللي اقدر، انا واحد اللي اقدر اتمم الوصية. عشان كده المسيح العائل يقول له خد براحك يا رب في قلبي في حياتي، املكني، استلمني، انا ملكك، انت اشتريتني بالدم يا رب، تعال واستلمني، غير على ملكك، اعلن ملكيتك عليا، سود عليا بروحك وعلمني. زي ما انت بعشت بالجسد متسامح، ساعدني اعيش متسامح، اعيش متسامح. اخلاقياته، اخلاقيات رب المجد يسوع. اقول حاجة رابعة، نمرة 4، رقيق المشاعر جدا، رقيق المشاعر جدا، ما عندوش خشونة ولا يقول كلمة تجرح، لا. وعايز يعلم ولاده وبناته الرق، الرق. الزوج يكون حنين على مراته، لطيف كلمته هينة، والزوجة تكون حنينة رقيقة، أنثى، أنثى روحانية، كلام حلو مريح رقيق المشاعر. عارفين، تأملت مرة أنا في الحتة دي، يمكن ليها عظة، إن بعد القيامة وكان ظهر للتلاميذ مرتين قائم من بين الأموات، بعد ما ظهر لهم مرتين يجي معلمنا بطرس يقول أنا أذهب لأتصيد، أنا أذهب لأتصيد. اللي معاها الولد ده تخليه في ايدها. فطبعا معلمنا بطرس كان متقدم، فستة من التلاميذ قالوا انت رايح تصطاد واحنا نروح معاك، بعد المجد ده كله وبعد مجد القيامة رايح يا بطرس تصطاد؟ معقولة دي اللي حصل؟ وتاخد 6 في رجليك؟ اللي حصل، راحوا يصطادوا وقعدوا الليل كله يصطادوا، ما طلعوش بالسمكة واحدة، لان صاحب السلطان امر السمك ما يجيش في الشباك بتاعتهم. الفجر كده لما طلع النهار بصوا لقى واحد على الشط مولع نار وبيشوي السمك. ايه ده؟ بص كده معلمنا يوحنا قال هو الرب، مسيح له كل المجد، من على الشط بيقول يا غلمان، يعني يا اولاد يا عيال، ألديكم اداما؟ يعني معاكو اكل، معاكو صيد، معاكو سمك. فمعلمنا يوحنا قال هو الرب. معلمنا بطرس نزل عريان وطلع يجري في المية رايح له، لغاية ما وصلوا لقوه شاوي سمك، شاوي سمك. فقال لهم اقعدوا كلوا. طبعا ما فيش واحد يقدر يرفع دماغه قدامه، مكسوفين مكسوفين. ما بطرس كان أنكره 3 مرات، وجه أدي رايح يصطاد واخد 6 في رجليه، أم يقول لهم اتغدوا الأول، كلوا الأول، وبعد ما اتغدوا يا سلام على المشاعر الرقيقة الحلوة، بعد ما كانوا ندور على بطرس كده قال له يا سمعان ابن يونا، ما نسي الاسم ده، اسمه القديم ده اسمه العلماني، ده انت اديته اسم جديد مع بطرس الصخرة. قال ما هو اللي رجع، هو اللي رجع برجليه لسمعان ابن يونا الصياد، هو اللي ارتد عني. لكن ربنا بيقول كلمة في رقة في رقة، معلمنا بطرس عارف معناها، يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أنت بتحبني أكثر من دول؟ فاكرين لما قال له رب المجد يسوع بيقول لهم كلكم هتنكروني الليلة دي في ليلة الصليب؟ قال له لو الجميع أنكرك أنا لا يمكن أنكرك. قال له انت بالذات الليلة دي قبل ما يصيح الدين مديك 2 مرات تنكرني ايه؟ 3 مرات. عايز يقول له يعني انا حتى الموت هكون معاك، حتى الموت. فبيقول له اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب. قال له ارعى غنم. رد مرة تاني يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب اني احبك. قال له روح خرافي. ثالث مرة يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ حزن بطرس. قال له يا ربي انت تعلم كل شيء، انا احبك. قال له ارعى غنمي، ارعى غنمي. ايه ايه الرقة في الاسلوب، حتى الرقة في العتاب، المشاعر الرقيقة الرقيقة، ما عرفش الخشونة، ما عرفش الكلمة اللي ليها معنيين، لا، هو ده الإنسان المسيحي. ارعى خرافي، ارعى غنمي، مشاعر رقيقة جدا، مشاعر رقيقة جدا. برضو اتكلمنا مرة عن الولد اللي ساب بيت أبوه، ساب بيت أبوه وقال له اديني نصيبي، وخد نصيبه وراح ضيع نصيبه. واخوه لما رجع من بره الكبير بيعاتب ابوه بيقول له ازاي تقبل الولد ده اللي ضيع معيشتك مع الزناه والزواني، يعني الولد ده زاني ازاي تقبله، ازاي تقبله؟ فرب المجد يسوع بيضرب مثال عليه هو، ان اي انسان يجي هيعامله بالمشاعر الرقيقة. لما رجع الولد ابوه استقبله ازاي، استقبله ازاي؟ اولا كان واقف مستنيه من بعيد بشوق وحنين، ولما شافه جاي من بعيد طلع يجري عليه، الرجل الكبير طلع يجري عليه، ده الحب اللي بيجري اليه، وفتح احضانه وخده في حضنه وقع على عنقه ايه وقبله ايه ده، وقال للخدمين اخرجوا له الحلة الأولى واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل واذبحوه لنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. إذا ما كلمتوش ولا كلمة يعني، قل له كلمتين ده وانا تصايع، وشوف فقال وقت ايه بعيد عن البيت وخد النصيب وضاع وضل وخلى وشك في التراب وضيع اسمك وما شرفش اسمك، كلمه كلمتين، لا ما قالوش ولا كلمة عتاب، لم يعاتبني على الخطية، ألبسني حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي، هنايا سعدي، راح القديم وملأ ايامي افراح وهنا، والارض صارت لي سنة سما، وسط البرية عيشة هنية هي النعيم. لم يعاتبني على الخطيئة ألبسني حلة بيضاء وبهية لم يعاتبني على الخطيئة ألبسني حلة بيضاء وبهية خاتم في يدي هنيا سادي خاتم في يدي هنيا سادي راح القديم مال أيامي أفرح وهنا والأرض صارت لي سماء مال أيامي أحويهنا والأرض صارت لي سماء وسط البرية عيشة هنية وسط البرية عيشة هنية هي النعيم لم يعاتبني على الخطيئة. اسأل أي إنسان قدم توبة ورجع لربنا يا ترى ربنا عمل له ايه؟ شالوا على كفوف الراحة على الأذرع الأبدي حاملني على الذراعين يدللني على الركوتين مبارك اسمك مبارك. هو ده إلهنا المحب إلهنا الحلم الطيب صاحب المشاعر الرقيقة اللي يستقبلنا بالأحضان. وأقول من أخلاقياته نمرة 5 لا يحب العنف ولا القتل ولا الإرهاب. لا يحب العنف ويرفض القتل. ما عندناش عنف ولا قتل. كان حصل مرة في وسط ملوك إسرائيل في السامرة ملك اسمه أخازيا. أخازيا ده كان وقع من فوق مرة فاتكسر. فراح باعت لمين؟ باعت للصنم الصنم بتاع عقرون اله عقرون اسمه بعل زبوب بعل زبوب. وقال للرسل بتوعه روح اسألوا انا حخف ولا مش حخف. فجه ملاك الرب لإيليا قال له روح اعترض طريق الرسل دوله وقل لهم هو ما فيش اله في اسرائيل عشان تروحوا تسألوا البعل. فرد الرسل للملك مرة تاني. فالملك بعت رسل لإيليا وقالوا لإيليا انزل قابل الملك. فبعت الاول 50 راجل وعليهم رئيس. فال50 دول والرئيس راحوا لإيليا قالوا له الملك بيقول لك انزل يا رجل الله. فرد إيليا قال له لو كنت انا رجل الله تنزل نار تاكلكم انتوا 51. فنزلت نار كلت 51. بعت رسل تاني 50 ومعهم رئيس. راح له ارضه يا رجل الله الملك عايزك. قال له لو كنت رجل الله تنزل نار تاكل 51 كلت 51. أن بعت مرة تالتة 50 ومعهم رئيس. ورايح الرئيس التالت ده بيترعش راح عند رجليه وسجد كده فقبله. ونيجي هو ونيجي وال50 معاه ونزل إيليا للملك. فإيليا قال للملك الرسالة دي قال له عشان ما لقيتش إله في إسرائيل رايح تسأل البعل انت مش هتنزل على من على سريرك هتموت. وفعلا كلام ايليا تم ومات الملك اخازيا مات الملك ايه اخازيا. حصل مع رب المجد يسوع رب المجد يسوع لما تمت ايام جسده على الارض بعت رسل قدامه عشان يهيئوا الطريق قدامه، فحيعدوا قرية للسامرين فمنعوهم، لم يقبلوا، لان وجهه كان متجها نحو اورشليم. يعقوب ويوحنا لما شافوا ان السامريين منعوهم ومنعونه عدي، قال له يا رب اتريد ان تقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل ايليا ايضا، زي ما عمل ايليا؟ ممكن تطلب نار من السماء تنزل وتفنيهم؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. بل انا مش جاي عشان اهلك، وانا مش جاي عشان اقتل، وانا مش جاي عشان احارب، لا لا اعرف العنف ولا الحرب ولا الارهاب. فاكرين معلمنا بطرس ساعة ما يقول يعبدوا على رب المجد يسوع، يعبدوا على رب المجد يسوع في بستان جسماني، فبطرس راح مطلع السيف وراح قاطع ايه؟ ودن ملخص عبد رئيس الكهنة. قال له لا يا بطرس، ضع سيفك في غمدك او ضع السيف في مكانه، لان كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. وهو رب المجد يسوع اللي قال سمعتم انه قيل، خذوا بالكم من الكلام المهم، سمعتم انه قيل، ده في الناموس، عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، ومن سخر كمينا واحدا فاذهب معه اثنين. عين بعين وسن بسن، ده كان زمان ايام الناموس. سمعتم انه قيل، اما انا واضع الناموس، اما الله الظاهر في الجسد، اعلمك شيء جديد، اعلمك اصل الوصية، اجيب الوصية من جدرها، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. لا تقاوم الشر، فيش عنف، فيش قتل، ما فيش ارهاب. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. وقال مرة تاني من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. يا سلام يا سلام على عمق الوصية. اصل القتل مش سكينة ودم، لكن اللي بيكره ده قاتل. من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. من يبغض اخاه اللي بيكره، معقولة؟ امال ايه؟ لان هو الله المحبة بيعلم ولاده المحبة، ومن غير محبة ما فيش انسان يوصل السماء. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. هو مخلصي حاضر في الوسط، إلهي ومخلصي حاضر في الوسط. ارفع قلبك وارفعي قلبك إليه، قل له علمني علمني، أملك علي، سود على حياتي، زي ما عشت بحسب الجسد على الارض ساعدني اعيش، اسلك كما سلكت، اتمثل بيك، كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. يلي حاضر في الوسط علمنا، يلي حاضر في الوسط املك علينا، كلنا نرفع قلوبنا ليه ونقول له علمنا يا رب، روحك يقودنا ويرشدنا ويسود علينا ويسود علينا. باركنا واحفظنا من كل شر، احفظنا من كل شر. قل له اديني نعمة لله يا رب، قل له اديني نعمة لله، توبني فأتوب، املأ حياتي بالإيمان واملأ قلبي بالفرح والسلام. وإن كنت طلبت صليت قل له أشكرك لأنك سمعت واستجبت، كنت بعيد عنه قل له من الليلة حكون معاك يا رب، أنت معايا ووعدت أنك تكون معايا للنهاية، ساعدني أكون معاك كل الزمان كل الزمان، أملكني وسود علي كرامة ومجد ليك يا رب. ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، ارحمنا ارحمنا ارحم يا خلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم، لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم، امضوا بسلام سلام.